النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. دارت راحها فوق أعناق العدا، واستصالت أرواحهم كف الردى، حامت صنوف الموت في أرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الأحد الثاني من شهر جماد الآخرة لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: التصدي لهجمات الجيش المصري المرتد على نقاط المجاهدين، وتدمير وإعطاب 14 آلية عسكرية في ولاية سيناء. البداية من ولاية سيناء، وبفضل الله عز وجل يواصل جنود الخلافة التصدي لهجمات الجيش المصري المرتد على نقاطهم شمال وشرق ووسط سيناء، حيث تصدى المجاهدون لحملة للجيش المصري على نقاطهم جنوب مدينة رفح، فاستهدف المجاهدون عربة همر وآليتين مجنزرتين بالعبوات الناسفة ما أسفر عن تدميرها، فيما أعطبت جرافتان وخمس آليات متنوعة بالعبوات الناسفة كذلك، وأعطبت آلية مجنزرة أخرى بقذيفة RPG. كما هلك أحد عناصر الجيش المصري المرتد وأصيب آخر قنصة إثر الاشتباكات مع المجاهدين. وأما في الشيخ زويد فقد تصدى المجاهدون لحملة أخرى للمرتدين، حيث أعطبت عربة همر بعبوة ناسفة في منطقة التومة جنوب مدينة الشيخ زويد، وفجرت عبوة ناسفة على دورية الراجلة للمرتدين بمنطقة الخروبة غربي المدينة، ما أسفر عن هلاك وإصابة عدد منهم، فيما قنص أحد عناصر جيش الردة بمنطقة كرم القواديس شرق العريش، وهلك وأصيب آخرون إثر اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة مع المجاهدين جنوب الشيخ زويد. وفي وسط سيناء أعطب المجاهدون بفضل الله عربتي كوجار بالعبوات الناسفة في منطقة جبل الحلال، وهلك 4 من جيش الردة وفر الباقون إثر اشتباكات مع المجاهدين قرب المنطقة ذاتها، مخلفين أسلحتهم غنيمة للمجاهدين. وفي وقت لاحق تم قنص 5 عناصر شرق وغرب مدينة العريش ولله الحمد. أما في ولاية خراسان فقد تمت تصفية ساحر بعد مداهمة بيته في منطقة بتيكوت بننجرهار ولله الحمد. وفي ولاية كركوك تم استهداف آلية للشرطة الاتحادية الرافضية بعبوة ناسفة قرب جسر زغيتون جنوب الرشاد ولله الحمد. أخيرا إلى ولاية دمشق، حيث تم قنص عنصر من صحوات الردة في بلدة يلدا ولله الحمد. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: التصدي لهجمات الجيش المصري المرتد على نقاط المجاهدين، وتدمير وإعطاب 14 آلية عسكرية في ولاية سيناء. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامت صنوف الموت في أرتالهم، قد انشبت انيابها لن تبرد، دارت راحها فوق اعناق العدا، واستصالت ارواحهم كف الردى، حامت صنوف الموت في ارتالهم، قد انشبت انيابها لن تبرد.